فقالوا لرئيس كعب بن أسد: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كل موطن لا تعقلون. لهم صديق النجاة، لكن نسأل الله لا يهنهم بالله من الشقاء. لو أسلموا انتهى الأمر، فقالوا أسلمنا ودخلوا في دين الله انتهى سليموا سليمت ذريتهم ونساء، لكن نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء، نسأل الله العافية. فقالا: في كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع، والذاهب منكم لا يرجع، هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحي وهم ثلاث. عبد الله، قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حاسر. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه وقع بصره عليه، قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يا أيها الناس، لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس فضربت عنقه. الحمد لله، هذا هو الصحيح. هو اللي غرهم وخدعهم ودعاهم إلى نقض العهد، وقال له كعب: لا بد تبقى معنا حتى يصيبك ما أصابنا، فبقي معهم حتى قتل معهم. نسأل الله العافية. واستوهب ثابت بن قيس، وهو من بني النضير. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله فوابهم له. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوابهم له. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، هذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصة إن شاء الله تعالى. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان، اللهم استعان. يدعون إلى الجنة السعادة ويعبون عند النار والقتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه

وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته. وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله، وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروا ورضوا به، ولم يعلموا ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما لا تخير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله، بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضي نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع. واضح من أمره صلى الله عليه وسلم بني قريظة في بني قينقاع في بني النظيف لما نقض العهد نال على الباطل، ما شاء الله العافية. المقصود ماذا سكتوا ما بلغوا المسلمين جيدهم جيد قبعهم. نعم. فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه، وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الناقضين للعهد بذلك، واستجاد غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما عانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، وراهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بكر بن وائل بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ والله أعلم. فصل. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم، ولما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواحة وابن ثان قال لهما فما تقولان أنتما؟ قالا نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته ألا يقتل رسول، وكان هديه أيضا ألا يحبس الرسول ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال إني لا أقيس بالعهد ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى إنما رده النبي صلى الله عليه وسلم الرسل لا تحبس ولا تقتل لأنها لو حبسها قتلت انقطع التفاوض بين الدول انقطعت الرسائل فكون الرسل يردون ولا يحبسون فيه وسيلة إلى التفاهم مع الأعداء لعلهم يرجعون لعلهم ينيبون ويهتدون فلهذا جاءت سنة الله بعباده بأن الرسل لا تقتل ولا تحبس التي بين المسلمين وبين عدوهم يعني ما عندهم ولا يقتلون لا جماعتهم نعم بين المسلمين هو عند المسلمين هاي إذا يقعد له وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن لا حكم يختص بالرسل مطلقا وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشر كما قال أبو داود وأما الرسل فلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسين ألا وأباه كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتل ألا يقاتلا أي نعم ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم أخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد وأحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا رواه مسلم وأحمد هنا التي قرأت قبل قليل أخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد وأحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك، قال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مئة واربعين. فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم. فصل. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على أن من جاءه منهم من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين، يعني العهد بين الكفار وبين أحد الصحابة. اليهود مع حذيفة وأبيه ولا قريش مع حذيفة وأبيه؟ أعداء عام. قال أعداء. لا بس حذيفة وأبيه. وين صحيح مسلم أن حذيفة عندما قدم من مكة إلى المدينة في غزوة بدر فلم يخرجوا حذيفة فعاهدوه أن لا يقاتل معه. لما قدم ايش؟ في غزوة بدر. ايه. لما خرج حذيفة وأباه من مكة إلى المدينة استقبلهم اليهود ومنعوهم أن يدخلوا، فقالوا تريدون أن تقاتلون مع محمد، فعاهدوهم أن لا يقاتلوا محمد إنما ذهبوا إلى المدينة. يعني بعد بدر؟ بعد لا في غزوة بدر. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل لعلك تدور غدا تمام دور هذا عاد حضر الخميس الخميس نعم. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال. وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار، فأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة بضعها، وأمر المسلمين يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه متقوم بالمسمى الذي متقوم له قيمة يعني بالكسر أحسن الله عليك أو بالفتح متقوم تقوم أو متقوم هو متقوم بالكسر له قيمة إذا النساء ضعيفات ربما قتلنا وأولينا نعم لا هذا من تخصيص العقد عام جاء التخصيص للنساء نعم تسع من كثير من الشباب يسمون التخصيص نعم

لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم بالفتح والكسر أحسن عليك والفتح والضم هنا شكلها بالضم، كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم خالد بالنفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرى منه، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا، فلم يكن إسلاما صريحا، ومنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتضي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. كل هذا المأخوذين أخذ بن يمن لما قتل مفعول قريش وهرب إلى الساحل ثم انضم إليها الوصيل وصاروا يأخذون ما جاء من سيارة تجار المشركين حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خذهم إليك، وحتى يستريحوا من سمحوا بإيوائه لهم عليه الصلاة والسلام حتى يسمحوا منه حتى يسلموا من أذاهنا. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره وموازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، وبالله التوفيق. رحمه الله. نعم. فصل. وكذلك صالح أهل خيبر. نعم. النساء التي كن في الإسلام. يفرق بينهم بأزواجهم، إذا لم يسلم زوجها يفرق بينهم. أن تنفذ العدة في نفسها في العدة فهي زوجته إلا فرق بينهم. لكن والصحيح أنها حتى ولو بعد العدة إذا انتظرتهم كما فعلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها انتظرت زينب لأن انتظرت أبا العاص بن الربيع فلما أسلم صار إليها ولم يجد لهم نكاحا. لكن رعاك الله يشار لهم في دعوتهن للإسلام بهذا في حالة دعوتهن للإسلام يشار لحكم العقد مع أزواجهن؟ نعم يبين لهم نعم إن أسلم في العدة فهو زوجها وبعد العدة في الخلاف والصحيح أنها يكون زوجها إذا انتظرته، والمرأة نفسها يبين لها هذا وإذا اعتدت فلا تزوج ولا تنتظر لا تزوج ولا تنتظر. شكرا رأيك قصة انتظار المرأة ليلة هل صحيح؟ فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا.

وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البدر من رب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشاطر ولم يعطهم بدرا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببدر، وهذا مقطوع به من سيرته. حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل خيبر. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما. وهذا هو الصواب. يتفق مع المجاهد على أن يبذر الأرض المالك أو يعطيه المالك البذر، الأمر فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم على يعتمدوا من أموالهم وله النصف من التمر والزرع. هذه المساقات تقدم البحث فيها لأنها معلومة، وقد اشتركوا في الربح والخسارة فجاز ذلك، بخلاف ما لو قال لكم ما نبت على كذا ولي ما نبت على كذا، هذا هو الذي ينهى الغرض. أما إذا ساقاهم أو زرعهم بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الخير يدل على نفس رواية رافع بن خديج. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. جاء في رواية أخرى أن نهى أن يجارعه على لكم ما أنبتت هذه ولا ما أنبتت هذه، لأن الجهالة والغلط. وذكر ما كان في أول الإسلام في أول هجرة أن قال الأنصار من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليحبسها، ونهم عن التأجير ثم رخصها في التأجير. نعم. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما. والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة. قالوا كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب، فهكذا في المزارعة. وكذلك في المساقات يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم. فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجر البذر مجرى رأس المال، بل أجروه مجرى سائر البقل، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، فلا بد من السقي والعمل. والبدر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البدر حكم هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض، وقد دفعها مالكها إلى المزارع، وبدرها وحرثها وسقيها نظير عمل مضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبدر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب. فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع ووصوله. وفي القصة دليل شركة المفاوضة لا بأس بها، كل واحد يسعى وين اختلف هذا 100 وهذا 50، هذا له ثلث هذا له ثلث. يقال في قياس المغاربة بالمزارع الآن قال هذا تجيز وفي كلام إيه؟ كلام السابق هذا يرد على من قال لا لا بد يكون بذر من رب المال، البذر يشبه الأرض ويشبه الماء لهم شيء يسلف يذهب مو بجنس الأموال التي يعمل بها، نذر وأشبه شيء بالماء والسماد وأشبه يضيع الأرض يتفر. نعم. يقول قادر كما يشترط في المغاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب، يعني كأن المضارب لا يجيس له حقا يدخل بمال. نعم. المضارب لا تكون لأكل المال من واحد وعمل من واحد، لكن لو وإذا كان منهما جميعا انتقلت إلى شركة المغاربة. نعم. وفي قصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة. الصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المدني ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد. وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها، بقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني النفقة ما تزل، النفقة في عيب ما تزل، لأن المال يزل من النفقة في مدة يسيرة بين قتل بني قريظة وبين خيبر، بني قريظة في سنة 5 في آخرها وخيبر في أول السابعة. نعم. هل يجوز ضربه من اجل الاعتراف؟ يعني كان في حق المخلوق، في حق المخلوقين يرى ولي الامر ذلك وقامت الامانه واضحه لا لا السنه. وكذلك فعل نبي الله سليمان، وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرتين أنه ابنها واختصمتا في الآخر، فقضى به داود واختصمتا في الآخر فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فقال: بما قضى بينكما نبي الله؟ فأخبرتاه فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك،

في تكميل الملك وسامة قد فك الناس وسامة وجوا زيت أبيض فلما رأى مجزز أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فشر بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي قصة عتبة بن أبي وقاص وعبد المنزلة قدم البينة قدم فراش ولم يبالي بالشبه وقضى به لعبد المنزلة وقال ولد الإفراش إلا على أن إذا وجد بينة ترجح هذه الطرفين قضي بها فإذا يوجد بينة فحين ينظر للقرائن هل يقدم الشبه أو تسأل إحداهما عن إذا كان مثلها قصتين يقال إحداهما يقتل والأخرى لا يقتل فوجه الحكم يقول سلام عليك إذا كانت المسألة في مثل هذا قالت إحداهما لا مانع من قتله والأخرى قالت لا يقتل ولها لا شك أن قالت لا يقتل أو لا به لكن قد تكون المنازعة غير مسألة في القتل. نعم. أمره سوى بالاحتجاب عنه. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سوى بالاحتجاب. لا يدل على أن أحد القرينة. هذا شيء آخر أو شيء آخر. المقصود أن حكم بالفراش. نعم. بينا من قتله ثم بعدها يأتي القيامة في الشمس. نعم. البينة ثم القيامة. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان على قصة سليمان هذا باب باب على قصة سليمان على قصة سليمان انتهى هذا باب الحكم هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق أو باب ما هو تصير الحكم باب الحكم أو الحاكم باب الحاكم أو باب الحاكم هنا الحكم أحسن ما باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق يعني الحكم والحاكم الحكم هو الحاكم نعم الحكم هو الحاكم الحكم هو الحاكم أجل تكون على هذا أحسن الله هيك تكون على قصة سليمان هذه هنا على قصة سليمان هذا ثم باب لعلها هذه لعلها هذه كان أنجب أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الأحكام بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكل عن الالتعان الشافعي ومالك رحمهما الله يقتلان بمجرد التعان الزوج ونقولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونقولها ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر وأن ولي ميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين كاد لهما أن يحلفا ويستحلفا ما حلف عليه ويستحلفا ما حلف جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه وهذا لوث في الأموال وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء بل أمر الأموال أسهل وأخف ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونقول بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف لذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه. وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء، بل أمر الأموال أسهل وأخف. ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا. وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا. فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأقره الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال. أحسن الله عليك، يكون الكلام السابق يعني كالتعقب على من قال بالقيافة مع وجود القرينة الواضحة. وجود الشبه في القرينة الواضحة، الشبه الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. حديث حذيفة الذي في الدرس الماضي، حديث حذيفة ووالده، أي حديث مسلم أجاب بعض الإخوان قال أخرج مسلم في صحيحه، أخرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وحسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال النووي في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى. ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد. وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب، وقال مالك يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره. وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه. وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد، وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. وقال ابن القيم في الهدي وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك. وقال بعض الفقهاء لا فرق بين الحلف والعهد وخروجه عن بلد الكفر واجب، والحجة في ذلك فعل أبي بصير وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال الأبي في شرح مسلم حول هذا ولا حجة فيه لأنه ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاهدهم على أن لا يخرج معه بأحد منهم ولا يحبسه، ولم يعاهدهم على أن لا يخرج عنهم من أسلم، فيلزم ذلك أبا بصير، والله أعلم. والصواب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا عاهدوا كفى لهم بعهدهم، لأن هذا وسيلة إلى أن يعطوا المسلمين الأمان ويرفقوا بهم، فإذا عرفوا أن المسلم سوف يخونه وسوف ينقض عهدهم ما يعطوه، فما شر على المسلمين إذا وقعوا في هذه الحالات الضيقة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح في أنه يوفى لهم بعهدهم إذا كان ذلك شيء لا يضر المسلمين. الحمد لله. إذا اضطررت عدم الحرب إذا حصل له ذلك الشيء، إذا عهد الكفار المسير المسلم على عدم الحرب حصل له ذلك الشيء، فهل يهرب ولا يوفي لهم بالعهد يبقى؟ والله قول معنا قول قوي، لأن إذا هرب بعد أهل ما عاد يثق بحد، قد يقتلونه سريعا ولا يبالون، الأسير قد جاء الله بفرج إذا صبر. والمال قوي في هذا مثل ما قال النبي حذيفة وأبي يثيرهم بعهدهم، لأنه لو لم يثق قتلوه. أنا أقرب الله ولما قال لهم مالك هذا، نعم إنه يثيره مثل ما قال النبي حذيفة. الأسير عليه ضرر في البقاء مع الكفار، عند الكفار وعليه ضرر إذا أن حاشي قتلوا غيره، قتلوا مع مرة أخرى أو غيره، مع أن ما عليه يقوم منه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجذبته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبا وأمروها بالتوبة. وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا. ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى. عسى نعم. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجذبته فقدت قميصه من دبر.

وهي اليهود الأخص معروف. ولكن سنة الله في عباده فضيحة من خالف الحق وتذكر الحق وجلس وخامس والله العظيم. نعم. جميع الكفار يا شيخ ولا خاص بأهل الكتاب؟ نعم. تؤخذ من جميع الكفار ولا خاص بأهل الكتاب؟ لا الراجح أنه خاص بأهل الكتاب والمجوس. من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من الكتاب وسمى المجوس منهم أن تؤخذ من الجزية وقاتل غيرهم ولم يأخذ من الجزية. جميع العرب قاتلهم ولم يأخذ من الجزية. هكذا كفار آخرين غير المجوس لم يأخذوا من الجزية عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم تؤخذ الجزية من الجميع. حج بحديث بريدة بين أبو حسن من الجزية ولم يفصل ولكن أهل العلم قال حديث بريدة في أهل الكتاب يعني حصونهم أهل الكتاب. المطلق يخصص بالمقيد لأن يعني قال من أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية إنهم صائرون. الخاص يقيد به المطلق وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعامل المجوس بمعاملة الكتاب. نعم. سلام الله إليك. ما ذكروا أن الخطيب البغدادي بين كرد هذا الكتاب قبل شيخ الإسلام بوقت. ماشي. الخطيب البغدادي ما ذكروا عنه أنه بين أن هذا الكتاب كرد على رسول الله قبل شيخ الإسلام. ماشي وقت. لا لا لا وقت. البغدادي في المئة الخامسة. إيه نعم. شيخ الإسلام في المئة السابعة وأول الثانية. نعم. لكن بقصة من هذا. قصهم من هذا الكتاب قصهم من هذا الكتاب قصهم من هذا الكتاب الله عليه وسلم. هل قال الله عليه وسلم نهاية الشريط الثامن. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.